تحية مرحبا بالعيد يا انا يا حلاها من هدية هدية مرحبا بالليل فانا الف ترحيبة وحية مرحبا بالعيد يا انا يا حلاها من هدية هدية يا هلال في سمانا هل في ليلة بهية من ظهر فيها وبانا فزت الدنيا تحية تحية هلال في سمانا هل في ليلة بهية من ظهر فيها وبانا فزت الدنيا تحية مرحبا أحمد ربي عطانا خالية من العطية أشكر صبح ومسانا يكفى لك البلية أحمد ربي عطانا غالية من العطية أشكر صبح ومسانا يكفى لك البلية مرحبا بالليل فانا ألف ترحيبة وحية مرحبا بالعيد يانا يا حلاها من هدية هدية مرحبا بالليل فانا ألف ترحيبة وحية مرحبا بالعيد يانا يا حلاها من هدية أطلبك تسمع دعانا توبتك ربي علي ربي ترزقنا جنانا وقبلها عيشة هنية هنية أطلبك تسمع دعانا توبتك ربي علي ربي ترزقنا جنانا وقبلها عيشة هنية مرحبا بالعيد يانا ختمها باللي دعانا صاحب المله سوية الرسول اللي هدانا والبيت والبقية ختمها باللي دعانا صاحب المله سوية الرسول اللي هدانا والصحابة والبقية مرحبا بالليل فانا ألف ترحيبة وحية مرحبا بالعيد يانا يا حلاها من هدية هدية يا هلال في سمانا هل في ليلة بهية من ظهر فيها وضانا